يقول إذا كان الجالس في المسجد يجمع بين نيتين، نية للصلاة ولحاجة أخرى، فهل له الأجر أن الملائكة تدعو له وتصلي عليه؟ أقول يرجى له، أقول يرجى له ما دام أنه يعني عنده هذه النية الطيبة، ولو كان يعني معها نية أخرى يرجى له. لكن لا شك أن من كان ما عنده إلا يعني أما ما عنده إلا يعني الصلاة وانتظار الصلاة، وإذا كان عنده نية أخرى يتعلم لا شك هذه يعني يؤجر عليها. يقول هل إذا كنت خاليا فتذكرت ذنوبي وبكيت خوفا من عقاب الله، هل أكون ممن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ يرجى، يرجى له ذلك. يأتي في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم فشكر الله له، ما المراد؟ يعني هذا فعل مضاف الله عز وجل، شكر الله له، والله تعالى هو شاكر وشكور، من أسمائه الشاكر وأسمائه الشكور. يقول من خرج من المسجد لكي يتوضأ يجدد فقط من غير إحداث، هل يكتب له أجر انتظار الصلاة؟ ما ينبغي الإنسان أنه يخرج من أجل أن يجدد ما دام أنه على وضوء، ما حدث ما حدث، لأن الرسول قال ما لم يؤذي أن يحدث، فهو يعني في صلاة ويستمر يعني في ذلك. أما إذا كان بحاجة، أما إذا كان بحاجة إلى ذلك فهو يخرج يعني لأداء قضاء هذه الحاجة، ومعلوم أنها لا شك أنها على خير ما دام أنه يعني أنه خرج من أجل يعني ينقض الوضوء ويتوضأ، أقول هو على خير. لكن كونه يجدد ما كان ينبغي له يذهب يترك المسجد من أجل أن يجدد وهو على طهارة وهو لم يحدث، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لم يؤذي أو يحدث. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.